خف البكا يا عيوني، ما اللي جرى مكتوب ويفيد بإيه البكا، ما هو عالجبين مكتوب. إن كان قلب حرم صابر ومترجي، هندوق طعم الهنا ولا الشقا مكتوب. أمانة يا طبيب، أمانة يا طبيب، هاتلي دواك ناشف وما تربوش. أمانة يا طبيب، هاتلي دواك ناشف وما ترباش. دمعي نزل عوم سال على الأرض ما ترباش. قالوا سبب البلاوي كلمة بس من مرح، قالوا سبب البلاوي كلمة بس من مرة. صايم عن الزاد واكل في السبوع مرة، يستاهل اللي وقع مرة ولا ترباش. يستاهل اللي وقع مرة ولا ترباش. ظل الزمان يسأل لك رفاقة هنا، أنا قلت له لي أكتر من 2000 لكن فرقوا فيا. قال لي تعالى هنا أعمل لك معدية، وعدي ابن الأصول وابن الخسيس سيبه، خسارة فيه كباية المية. كف البكا يا عين حركتي أوجاني، زمانك اللي مضى مش راح يعود تاني. إن كان جاك الأسى يا ما الأسى جاني. اكشف هنا يا طبيب، اكشف هنا يا طبيب، اكشف ولا تكسل. الناس يا ناس تجيب خلق زين عالعيد وتفصل، وانا واقف محلك سر لميت انا مرتاح ولا عايش انا محصل. لابد من الكبر يلي الصغر سنداك، ده البخت والحظ كانوا معاك سنداك. كمان افتكر صحتك كانت كمان سنداك، كنت في زمان الصبا عامل 7 وعلاوي. لما اتاك الكبر فواط الطرق وعلاوي، صبحت تمشي الخطاوي والعصا سنداك. يا سايق النوق، يا سايق النوق، خليني اسير وحدي للي جفوني، وخليني فريد وحدي. يا ما سهرت الليل وفيت انا وعدي، ابي يطفي حرقه ونار واقول يا عين زيد الدموع وحدي. من صغر سني كفاني الدهر ما عدلني، ولا مره نصفني في يوم على الايام وعدلني. خلاني طريد محزون اتوجع في ليل مكتوم، وعزولي بيغني. عجبي عليك يا وجع، عجبي عليك يا وجع، ضبعك محيرني. تنساني لما افتكر وانساك تفكرني. لا حبي بتحبني ولا رادي تنساني، واللي امر بالعذاب قادر يصبرني، قادر يصبرني.